تكلم عليها شروط العلة، مسالك، تكلم جاب المسالك باختصار تكلم عليها، تنكيح المناط، تحقيق المناط كله تكلم. لا جميل، اسلوبه حلو جميل. حقوها بهذا الوجيز في اسلوبك جميل، هذا إذا درسه الطالب، بس بشرط يتقنه، عنده قاعدة في الوصول. أكثر الأبواب فيه، أكثر الأبواب موجودة فيه، يعني ما ترك شيء تقريبا. هو تبع الآمدي وصاحب الروضة في التبويب، لم يتبع السلوك الجميل، لكن عموما سلوكه ممتاز. يعني الطالب إذا استوعب المشكلة، هنا المقرر يكون جيد، لكن المشكلة الطالب ما تحصل يتقن، والمشكلة هذا أنه لو الطالب كان يتقن راح يكون عنده خلفية. أهم شيء الإتقان، العبرة ليست بالكثرة. لو تقرأ كتاب واحد فقط لكن تتقنه، خير من 20 كتاب لك إتقان، لكن تتقنه. نواصل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا الآن نتكلم على مسائل. طبعا هذه المسائل هي مسالك العلة. اعلم أن مسالك العلة، العلة هي محل نوط الحكم، بل بعضهم يقول هو ركن أعظم في القياس، لأن هو الذي يربط بين الفرع والأصل. إذن كيف نقول بأن هذا الوصف علة؟ هل يمكن واحد هكذا يقول هذا الوصف علة؟ لا، هذا عبث، هذا جهل. لابد من دليل، لأن لكل علم دليل. فالحكم بأن هذا الوصف هو العلة لابد من دليل يدل عليه. أبد من دين الدعاء. وأدلة العلة هي المسالك، فالمس والطريق كما قال هنا الشيخ، طرق إثبات العلة. إذن فمسلك العلة هو ما دل على أن الوصف علة، ولهذا يقول صاحب مراكز السعود: ومسلك العلة ما دل على علية الشيء كنص مثلا، كالنص، كان ينص الشارع بأن هذا علة. إنما جعل الاستئذان من أجل إيش؟ البصر، فالعلة في ذلك النظر. وكتب بيت المراكب: ومسلك العلة ما دل على، أول ما جاب هنا، مسلك العلة ما دل على علية الشيء كنص مثلا. مسلك العلة ما دل على علية الشيء كوصف، كنص مثلا، كنص مثلا. واضح هذا؟ مسلك العلة ما دل على علية الشيء كوصف، كنص مثلا، مثل النص، كنص مثلا، يعني مثال. إذا التنصيص يعني أن يذكر الشارع بالنص أن هذا علة، هذا هو المسالك. الضرب الأول وهو النقل، النص الصريح، كقول تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل. قول صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر حتى لا يطلع على العورات. فقوله من أجل البصر، هذا الصريح بأنه إيش؟ علة، فهذا الصريح. طيب الثاني الإيماء والتنبيه. ما هو الإيماء والتنبيه من المسالك؟ الإيماء والتنبيه أن يذكر الحكم عقب الوصف بالفاء. فقول تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا إيش؟ رتب وجوب القطع والأمر بالقطع على وصف إيش؟ السارق والسارق والسارقة. هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن العلة في وجوب قطع اليدين هي السرقة. والزانية والزاني إيش؟ فجته. في الزنا بدأ بمن؟ بالمرأة والرجل. ها؟ في الزنا بالمرأة، وفي السرقة بدأ بمن؟ إيش الحكمة؟ لماذا غاير بينهم؟ كالغالب أيها الغالب في المرأة قد تسرق، ويكثر سرقة النساء. النبي قام الحد على امرأة سرقت، أول حد أقيم. الزانية والزاني كلاهما كثير، الزاني والزاني. بدأ بالزانية ثم قال الزاني، في السرقة قال السارق والسارقة. لماذا في السرقة بدأ بالذكر وفي الزنا بدأ بمن؟ بالأنثى. ما الفرق بينهم؟ هذا قالوه قبل قليل، لكن كثير من النساء يسرقن. ماشي النساء يسرقن. أول حد النبي أقامه على امرأة السرقة. العار على الزاني أشد. العار ممكن، لكن في علة نص عليها. الزنا يتعلق بإيش؟ بالشهوة صح؟ أيهما أقوى، في الرجل والمرأة؟ في المرأة، فهي قال الزانية والزاني. أما قوله تعالى والسارق والسارقة، في السرقة بدأ بالذكر لأن السرقة تعتمد على القوة والجرأة، أيهما أجرأ وأقوى؟ الرجل. لكن السرقة كثير النساء، لكن الباعث عليها أقوى في من؟ لأنه أقوى وأكثر جرأة. جرأة يعني شجاعة الرجل من المرأة، فلهذا بدأ بالذكر في السرقة. واضح، هذا هو وجه التفرقة بينه. بعضهم مع التقريب هذا أنه أكثر، هذا قد أتوا به، أكثر في المرأة في الرجل من المرأة. لكن في الزنا مشكل، الزنا كلاهما الرجل والمرأة كثير. ربما العار، بعضهم قال العار في المرأة أشد من الرجل، ممكن، لكن هذا العلة اللي نصوا عليه. طيب، إذن الإيماء والتنبيه. فالشارع لما أو الصحابي أتى للنبي وقال إيش؟ وقعت أهلي في نهار رمضان، قال النبي أعتق رقبة، رتب الحكم على وصف وهو قول الصحابي وقعت أهلي، هذا يدل على أنه إيش؟ هو العلة. إذا مسلك الإيماء والتنبيه هو أن يقرن الحكم بوصف، هذا القتران يدل على أن الوصف هو العلة، وترتيب الحكم على وصف هذا يشعر بأنه هو العلة. وأمثلة هذا كثير. واضح. طيب، وكيف هذا؟ وهي أنواع، تارة يأتي النبي يذكر عقب الوصف، إما أن يسأل أو يسأل النبي. النبي عندما سألوه عن بيع التمر بالرطب قال لهم هل يجوز، سأسأل هل يجوز بيع الرطب التمر بالرطب؟ قال النبي نعم أولا. فلما أراد أن يذهب السائل قال له أينقص الرطب إذا يبس؟ قال نعم. قال لا، هذا يشعر أن العلة ما هي؟ هي عدم التساوي، عدم التماثل، يعني نقص الرطب يؤدي إلى عدم مساواته بإيش؟ بالتمر بالرطب. أنت قد الآن يكون متساوي الرطب بالتمر، لكن إذا يبس الرطب ينقص. إذا هل يمكن أن تماثل بين الرطب والتمر؟ لا يمكن. ولهذا النبي قال ينقص إذا يبس؟ قال نعم. قال لا، يعني لا تبيع. هذا يشعر بأن العلة ما هي؟ عدم إيش؟ التساوي، والعلم بالتماثل. واضح. هناك أقسام كثيرة كلها ترجع إلى واحد. طيب، هذا الأول النقل، الثاني الإجماع، يعني أن يكون الأمة أجمت على أن هذا هو العلة. انعقد الإجماع على أن العلة في الولاية على المال ما هي؟ الصغار. لماذا الولي الأب يتولى مال طفله؟ لماذا اليد يتولى مال طفله ابن ابنه؟ ما العلة في ذلك؟ انعقد الإجماع، العلة في ذلك ما هي؟ الصغر. واضح، لأن الصغير لما لا يستقل بأمور نفسه من الذي يتولاه؟ والده وقريبه، الأب أو الجد. إذن العلة هنا مجمع عليها في ولاية الأب على مال الصغير، وهي ماذا؟ الصغار. واضح، هذا ثبوته بالإجماع. هذه مسالك سهلة، النص، الإيماء، النص الصريح، الإيماء، الإجماع. هناك مسالك من العلة هي استنباط، هذه أصعب، هو اللي سنبدأ فيها الآن. إذن هو النوع الثاني، وهو إثبات العلة بالاستنباط، وهو أنواع، أنواع كثيرة. إثبات العلة بالاستنباط أنواع كثيرة، هي التي سنشرحها هنا، بنحاول إن شاء الله نكملها مع أن بعضها تحتاج إلى صبور. طيب، الأول من المسالك هو إثبات العلة بمسلك المناسبة، هذا من مسالك العلة العظيمة والطويلة، وهو مسلك المناسبة. ما معنى مسلك المناسبة؟ أن نجد في هذا الوصف مناسبة للحكم. كيف؟ لأنه يجلب مصلحة أو يدرى إيش؟ مفسدة. كمثلا نبحث في الشارع حرم الخمر، نستنبط ننظر ما هو الوصف الذي يناسب التحريم، وجدوا الإسكار، هذه علة موجودة في الخمر مناسبة للتحريم، مناسبة ذاتية. الإسكار يزيل العقل، ونحن مأمورون بحفظ العقل أو لا؟ مأمورون. فلما كان الإسكار يزيل العقل ناسب أن تكون الخمر محرم. إذن العلة المأخوذة من مسلك المناسبة هنا ما هي؟ هي الإسكار. هي ماذا؟ هي الإسكار. الموافقات عاد ما جهزوا نسخ حقها؟ يوم. طيب. كثير طبعا، كثير نسخ كثير. ليش طلاب كثير هو؟ المطبعة هذه تطبع كل مكان. ما كذا ما تطبع مباشرة ثانية. هي فين هنا ولا؟ قرب الجامعة. قرب الجامعة. جامعة محمدية وين هذا؟ في المدينة. المدينة. مسافة. داخل المدينة عرفت؟ جامعة حكومية. حكومية. رأينا. أهلية. أهلية لكن. جنبها. على كل حال. طبعاً كم هو 40 لا؟ تقريبا 40 طالب لا؟ أي 40 نصف تكون. وطبعا البعض طلاب بس. حسب الطلب يعني. طيب، إذا مسلك المناسبة واضح هذا له. أولها إذا مناسبة المراد بها هو أن يشتمل الوصف مراعاته بالنسبة للحكم جلب مصلحة أو درء إيش؟ مفسد، مثل الإسكار. واضح. لكن أن يقرن هذا المناسب بالحكم في نصوص الشرع، بشرط أن يكون سالم من القوادح التي ستأدي. لكن الوصف من حيث هو قسمان، هناك وصف يسمى طردي، هذا غير مناسب. طول والقصر هذا غير مناسب. هل للطول والقصر اعتبار في الشرع في الأحكام؟ لا، هذا يسمى عندهم وصف طردي. فما هو الوصف الطردي؟ هو الوصف غير إيش؟ الوصف الطردي هو الوصف غير المناسب. هذا وصف الطرد، هو الوصف غير المناسب، فهو مقابل له كالطول والقصر. هل يصح أن يقول تجب نفقة الزوجة لأنها قصيرة أو لأنها طويلة؟ لا، ما له علاقة. واضح. وإن كان العرب عندهم الطول أفضل، هذا يقول الشاعر تبين لي أن القماءة ذلة وأن عزاء الرجال طيالها، أي طوالها. القماءة هي القصر. بعضهم طويل بعضهم قصير، مثل اليمنيين، اليمنيين أكثرهم قصيرين، أكثرهم قصير، قليل طويل. نحن نعتبر قصير، ترى تذهب إلى الخارج إلى مناطق أخرى أوروبا وهذا أنت قصير عندهم، أنت صغير تعتبر، ما شاء الله أجسام يعني. واضح. حتى البرجر إذا بتأكله في أمريكا اللي قطعه، ما شكيل كبير، كل شيء عندهم كبير، حتى الشجرة كبيرة، حتى سياراتهم كبيرة، كل شيء كبير. نحن كلنا نعتبر صغار من ناحية الجسم، لكن هذا العرب أول كان هذا عندهم. وهناك مناسب كالإسكار، مناسب لتحريم الخمر، الصغر مناسب لوجوب إيش؟ الولاية، لأن الصغير لا يمكن أن يستقل بأمور نفسه، وإنما لم يمكن الفقير أن الصغير للصغير أن يستقل بأمور نفسه نظرا لضعفه وقلة تفكيره. لكن اعلم أن المناسب ينقسم إلى قسام، منه مؤثر ومنه ملائم ومنه غريب. المؤثر هو الذي دل نص أو إجماع على تأثير عين الوصف في عين الحكم، واضح، عين الوصف في عين الحكم، وهذا كثير، مثل أمثلة نفي الفارق. ما دل النص والإجماع على تأثيره عين الوصف في جنس الحكم، واضح، كالأخوة مؤثرة في التقديم في الميراث فيقاس عليه ولاية إيش؟ النكاح. هذا دل على تأثير عين الوصف في جنس إيش؟ الحكم. لكن عموما نحن نحتاج إلى إلى إلى أمثلة وشرحها في السبورة طبعا، لأنها من المواطن التي تحتاج إلى تركيز. اعلم أن معروف أن مسلك المناسبة هو ما يشتمل على مصلحة أو مفسدة، صحيح، لكن لابد أن نعرف أن الشرع اعتبره، إما اعتبر عين الوصف جنس الحكم أو العكس، واضح. وفي الحقيقة هذا التقسيم حق المؤلف ضعيف، والمشهور عند العلماء أن المؤثر هو ما دل نصا وإجماع على اعتباره عيني في عين الحكم، واضح. أما الذي دل الشارع على اعتبار جنسي في جنس الحكم، هذا لا. هنا تقسيمات شيخنا ما تعرض لها، بنحاول احنا نشرحها بطريقة أوضح. شوف، المناسب منه ما هو مؤثر، معنى مؤثر وجدنا من الشرع اعتبار له، فبعد ذلك نقيس، لأنه لابد من اعتبار. قد يكون الوصف مناسب لكن غير إيش؟ غير معتبر. قد يقول قائل مثلا أنت ستفتي الكبير في السن الغني بوجوب الصيام دون إيش؟ اعتاق الرقبة إذا جمع بين الأرواح، والفقير تفتيه بوجوب العتق دون الصيام، هذا ظهر من المناسب، لكن الشيء لم يعتبره الشارع، الشارع لم يفرق بين غني وفقير بإيش؟ في أن الأول واجب هو العتق الرقبة ثم صوم الشهرين إيش؟ المتتابع. إذا لابد أن يكون الوسط اعتباره الشارع، اعتباره إما أن يكون عين الوصف في عين الحكم، اعتبار عين الوصف في عين الحكم. نجد مع المراد بالعين هنا هو النوع، العين هو النوع، لو قلنا العين هو المراد به، فنجد مثلا الشارع اعتبر عين الإيدة، واضح، في عين الحكم، وهو إيش؟ التأثير. التأثير ليس نوع من نوع الإيدة، اعتبر الشارع أنه عين الحكم أو لا؟ عين الحكم. فيقاس عليه على التأثير ماذا؟ لأن كله من نوع إيش؟ كله من نوع وهو لو يعتبر الشعر هنا عين إذا عين يعتبر العلة وهي النوع، هذا واضح. كل ما كان من باب إلغاء الفارق يدخل في هذا القسم، كما قال المؤلف كل ما كان من باب إلغاء الفارق والقياس لعدم وجود الفارق هو هذا. طيب نتكلم على القسم الثاني، هناك قسمين، اعتبار جنس الوصف في أو عين الوصف في جنس الحكم، اعتبار عين الوصف في جنس الحكم. أن يعتبر الشارع اعتبار عين الوصف في جنس الحكم. ما مثال هذا؟ مثال هذا عين الوصف مدد واضح على الشكيك، يعني يكون الشخص شكيك في الشخص، واضح الشكيك. جنس الحكم مثلا هو عندنا نحن ايش؟ الإثم. ما هو جنس الحكم التقديم؟ التقديم التقديم جاء في الشرع في الإثم أو في النكاح؟ ها؟ في أي نوع جاء؟ جاء في الإرث فقط، النص، أليس كذلك؟ الأخ الشقيق يقدم على الأخ إيش؟ الأب، جاء في الشرع في الإرث، هل يكون مثله النكاح؟ نقيس النكاح على إيش؟ على الإرث، قياس النكاح على الإرث، هذا وصف إيش؟ مناسب، هل هو معتبر؟ وهو شكون شقيق؟ نعم، اعتبر الشارع عين الوصف لكن في الجنس وهو الإرث، وهو التقديم. التقديم صادق، تقديم الإرث، تقديم النكاح، تقديم ايش؟ الولاية، تقديم الإمامة في الصلاة إلى آخره. لكن الشارع اعتبره في جزئية واحدة وهو ايش؟ الجنس. فيقاسم عليه النكاح، لأن النكاح مقيس بجامع ايش؟ بجامع كونه ايش؟ كونه أو بجمع الولاية، لأن يعني كل منهما ولاية. فالقيس عليه إذا يقدم الأخ الشقيق على الأخ الأب لكونه شقيقاً. لأن يعني التقديم اعتبره الشارع في الإيش؟ في الإرث. والإرث والنكاح من جنس واحد. ليس نوع، جنس واحد، كل واحد نوع. ولهذا كثير من ترتيب الأولياء في النكاح مقيس على الإرث. هذا مثال. هناك مثال آخر يمكن يكون أوضح. مثال آخر يكون أوضح. شوف. الشارع اعتبر. الشارع ولاية الجد صح. في ايش؟ في المال صح؟ في المال او لا؟ في ولاية المال. ما هي العلة؟ ها؟ العلة ما هي؟ الصغر صح؟ الصغر العلة الصغر. عندنا هنا العلة الصغر. هذا عين أو وصف؟ عين نوع، لأن الصغر لا يقبل أجناس كثيرة. المعلل ما هو؟ معلل ولاية إيش؟ ها؟ مال. الآن نحن نريد أن نقيس ولاية إيش؟ النكاح. من سيستطيع أن يقارن في ولاية النكاح؟ أتفضل. ها؟ الآن النكاح نريد أن نقدم، نريد الجد يكون ولي. ما هي العلة؟ ها؟ علة ولايته عليه على الصغر صح؟ أين اعتبر الشارع الصغر علة في الولاية؟ في ولاية المال ليس في ولاية إيش؟ إذا النكاح والمال نوعان أو لا؟ فيهما جنس يدخلان تحت جنس صح؟ ما هو الجنس اللي يدخلان تحته؟ ولاية الصادقة بولاية المال. إذن الشارع اعتبر الصغر علة في جنس الولاية، فهنا نلحق النكاح بالمال. فهذا وصف مناسب، اعتبر الشارع عين الوصف في جنس الحكم. هذا من أصعب المواطن في الوصول، مسلك المناسب المؤثر. واضح شيخ. هنا أتى بأمثلة أخرى أظن هذا واضح. لا هنا جاب أشوف حق تأثير الصغر. هنا قال العين في العين، هذا في هذا عين في الوصف في الجنس جابه هنا. طيب تأثير الجنس في العين، يعني جنس إيش الوصف في عين الحكم. الجمع بالمطر معنى جنس العكس. إيش العكس الآن؟ عكس هذا. إيش عكسه؟ هنا عندنا إيش نوع جنس صح؟ العكس. يعني يعتبر الشارع العلة يكون جنس جنس العلة. جنس جنس العلة. وهي إيش؟ أنا بدل إنه شخص واضح. في عين الحكم، ما هي عين الحكم؟ في الجمع في السفر. الجمع في السفر هذا عين الحكم ولا عين؟ المشقة عامة ولا عامة؟ نجد أن الشارع اعتبر المشقة علة في الجمع في السفر. نفرض ما في فوق نصف المطر. نجي الآن إلى الجمع المطر. أنا مستقل نوع آخر صح؟ نوع آخر. فنقيس الجمع في المطر على الجمع في السفر بجامع إيش؟ المشقة. المشقة وصف مناسب. هل اعتبره الشارع؟ نعم، اعتبر الجنس في العين الذي وصف. فلهذا ساغ المعلم. لا يمكن أن تأخذ مناسب بدون اعتبار من الشارع. لابد أن الشارع يعتبره. فلأن كثير من الأوصاف المناسبة الشارع على ما اعتبره. فهذا جنس الوسط في عين ايش؟ عين عين النوم. عين النوم يريد به هنا ايش؟ النوم. واحد هذا صعب طبعا، حتى الطالب اول مره يدرسه ما تصوره كثير، لكن يحتاج الى مراجعه. احنا اول مره درسنا تصورنا شيء ما، بعدين مع التكرار اتضح اكثر. فتصير الاقسام اربع: اعتبار عين الوصف في عين الحكم، اعتبار جنس الوصف في جنس الحكم، اعتبار عين الوصف في جنس الحكم، والعكس. اربع. واضح. طيب ما مثال تاثير الجنس في الجنس؟ واضح. اعتبار جنس الوصف في عين ايش؟ الوصف. هذا هو القسم الاخير. احنا كم جبنا الاقسام؟ ثلاثه. باقي الاخير، باقي القسم الاخير، اعتبار جنس ايش؟ الحكم او جنس الوصف في جنس الحكم. هل كتبتوه؟ شوف هنا القسم الرابع الاخير كم عندكم؟ وهو في الوصف المناسب المؤكد. اعتبار جنس الوصف في جنس الوصف. يعني يكون الشارع اعتبر الوصف المناسب جنس الوصف، جنس الوصف في جنس الحكم. كيف؟ مثلا عندنا الآن الجناية. وهي قتل عبد العدوان صار على ايش؟ القصاص. القصاص الان يصدق بالقصاص ايش؟ واضح. القصاص بالمحدد والقصاص بالمثبت. الوصف هنا ما هو؟ المحدد. هنا جنس الوصف الجناية. هنا جنس الوصف ما هو؟ الجناية. الجناية الجناية بالمثقل. الجناية بالمحدد. طيب الجناية هنا الجناية الآن تأملوا معي، كتبنا القسمين تأمل. عندك أنت جنس الوصف الجناية. الجناية ليس الوصف جنس الوارد في الشرع والذي اقتص أمر به النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص، المحدد أو المثقل؟ محدد يعني السيف المثقل مثل الحجر. النص جاء في المحدد صح، لكن وجاء في ماذا؟ في المحدد. إذن هو اعتبر الجناية بالمحدد في القصاص بالمحدد يعني. لكن هل ورد الجناية بالمذكر؟ نعم، مذهب الجمهور من قتل بالمذكر يحد بالإيش؟ بالمذكر، يقتص منه المذكر. ما هي المدري على القياس بجامع القتل العمد العدوان؟ هل هذا علة نقول نعم اشتعل اعتبره الشارع في الجناية بدليل الجناية في المحدد وليس الشيء هو القصاص؟ إذا هذا اعتبار جنس الوصف بجنس الحكم. واضح هذا؟ جنس الوصف جنس الحكم يسمون مرسل. أما المرسل هو الذي لم يدل، لم تدل دلالة على هذا مرسل، وهو الغريب الذي أغلى اعتباره، هذا لا يجوز التعليل به وإن كان مناسب. هناك أوصاف مناسبة لكن لا يصح التعليل به لأن الشارع لم يعتبرها. واضح؟ الشارع لم يعتبر. تكتبها كتب. شوي هو طبعا المساء قياس من المواطن صعب، يمكن تحتاج تكرار مرات، تحتاج حتى دورات خاصة، والقياس نفسه بالتوسع طبعا. ولهذا تعارض دائما نقدم الأخص بالأوصاف. طيب، والمناسبة كلها كما تدرسوها في المقاصد ترجع إما إلى الضروريات أو إلى الحاجيات أو إلى التحسينيات، هذا كله يرجع عليه ماذا؟ مسلك المناسب، وهو الذي سيذكر لكم إن شاء الله في المقاصد بطريقة مفصلة. الآن النوع الثاني من أنواع العلة، شيء إشكال عادوا في هذا؟ فالملخص أن الوصف المناسب لا يمكن أن نعلل به مطلقا، لابد أن نجد أن الشارع اعتبره إما جنسا أو نوعا، في جنس الحكم أو نوع إيش الحكم. هذا يا أسامة، أما واحد بيعلل بوصف وصف مناسب لكن الشارع ما اعتبره، هذا إيش حكمه؟ لا يصح. واضح؟ لا يصح، بل هذا ملغي. كفتوى بعضهم عندما أتاه شابا، عندما أتاه شخص غني أميرا وقال أنا جمعت أهلي في نهار رمضان، إيش الفتوى المعروفة؟ يقولوا إيش؟ اعتك إيش؟ رقبة. قال لا، قال صوم بس، ما في غير الصوم. قال ما في غير الصوم؟ قال لا، صوم شهري. قال طيب ليش افتيت بهذا؟ قال لأن هذا أمير غني عنده جواري كثير، لو قلت له اعتك رقبة لا، جامع كل يوم واعتك رقبة. هو مناسب هذا، لكن هل اعتبره الشارع؟ ملغى. واضح؟ والغريب ألغى اعتباره العلل الرقيب، يقول سيدي عبد الله بن مراك. طيب، هذا واضح؟ النوع الثاني من الأنواع إثبات العلة وهو السبر، المسمى عندهم بالسبر والتقسيم، المسمى عندهم بمسلك السبر والتقسيم. السبر هو الاختبار، معظم يسميه السبر فقط، في الحقيقة أيهما مقدم؟ هو التقسيم مقدم، لكن لما كان المقصود بالذات هو السبر والتقسيم إنما هو وسيلة قدموه في الذكر. والأصل يقال التقسيم والسبر. اعلم أن السبر والتقسيم من جملة المسالك. السبر والتقسيم واضح يعتبر من جملة مسالك العلم. وهذا المسلك يحتاج إلى أمور مهمة. ما ضابط السبر والتقسيم؟ السبر والتقسيم ضابطه أن يعرف المجتهد بأن الحكم هذا معلل، انعقد الإجماع على أنه علة، في له علة ليس تعبدي، وفي كثير من الأوصاف. فأول خطوة يفعلها يحصر إيش الأوصاف، يقول هذا الحكم مثلا الأعرابي لما جامع في نهار رمضان في عدة أوصاف، أنه أعرابي وأنه وجامع في نهار رمضان، لكن كل الأوصاف أبطلها الشافعي إلا وصف إيش، فيأتي ويبطل كل الأوصاف، يبقى وصف واحد يقول هو الصالح ليش للتعليم. كان يأتي الشافعي إلى بيع البر بالبر فيقول هذا فيه عدة أوصاف، فيه الكيل في المكيل وهو الوزن في الموزون، فيه الاقتياد والادخار، فيأتي إلى الأوصاف ويحاول أن يختبرها، معنى اختبارها ينظر هل هي صالح التعليل أم لا، فيذهب إلى الكيل وإلى الاقتياد يقول هذا لا يصلح لأنه ستخرج الحفنة والحفنتين، هذا لا يدخر الحفنة ولا يكال الحفنة الواحدة، واضح. فلهذا يقول العلة تبقى لنا علة إيش طعم، فيقول هي العلة بدون أن يبحث المناسب. فالحاصل أن عملية السبر هي عبارة عن حصر الأوصاف في المحل الحكم ثم إبطال ما لا يصلح للتعليل حتى يبقى وصف واحد أو وصفين. إذا بقي وصف واحد واضح، بقي وصفين يقول العلة مركبة مثلا، أو كل واحد منهما علة بناء على جواز تعدد إيش العلة. السبر التقسيم هذا نفس المعنى من تلقيح المناط؟ لا فرق. تلقيح المناط هو تلقيح المناط قد يكون مع مسلك المناسب لكن يقرب منه، أن التنقيح هو إلغاء الأوصاف الصالحة وإثبات الحكم في علة واحد، هذا لا، هذا يحصر وينفي ويسكت، لا يشترط أن يقول هو مناسب، لما يثبت كله يبقى واحد يقول هذا هو الصالح في التعليم. فتنقيح المناط فرق بينه وبين وبين وبين هذا. تنقيح المناط يعلم من هناك علة واحدة، البقية هل هو علة أم لا يقوم بإبطالها، هنا لا، لا يعرف ما هو العلة، في عدة أوصاف فيختبر يجمعها ثم يختبر حتى يبقى وصف واحد فيكون هو العلة. ولهذا يمكن الشخص في السبر والتقسيم من يعترض عليك يقول هذا الوصف غير مناسب، هناك لا، مثلا الشافعي وأبو حنيفة متفقان على مالك، متفقون على من جامع في نهار رمضان يجب عليه إيش، يجب عليه الكفار، لكن هل يلغى خصوص الجماع ويعلق بأعم وهو الـ وهو الـ وهو الـ إبطال نهار رمضان أو يختص بها، لكن العلة في النهاية الوصف هذا الموجود متفقين على أنه يناط به الحكم، إنما الخلاف هل يعلق بالأعم أو بالأخص. هنا لا، هنا لا، لا لا يعلم العلة، العلة غير معلومة بعد. فبالسبر والتقسيم تثبت أنت العلة، التنقيح لا، إلغاء الأوصاف التي هي ليست علة فقط مع الوصف الذي يعلم بأنه علة، وبينهم التقارب طبعا حتى بعضهم قد يشتبه عليه، واضح. يسمى بالسبر. السبر في اللغة الاختبار، والتقسيم هو حصر الأوصاف. إذن السبر هو حصر الأوصاف الموجودة في محل الحكم، ويقوم المجتهد بعد ذلك باختبار الأوصاف الصالحة من غير الصالحة حتى يبقى الأوصاف وصف واحد فيقول هذا هو العلة، لأن غيره لا يصلح ليش للتعليل. ولهذا اشترطوا في مسلك السبر أن يعلم المجتهد أولا أن الحكم معلل. كيف يبحث؟ تبحث الحكم هو معلل، هذا لا فائدة منه، لابد أول شيء يبدأه المجتهد في مسلك السبر أن يعلم بأنه معلل، لكن لا يعرف ما هي العلة، فهنا يبحث يجمع الأوصاف. كما الآن أنت عندك كثير من الطلاب لا تعرف الذكي من الغبي، ماذا تفعل؟ تجمعهم كلهم أولا، بعد ما تجمعهم تفعل لهم اختبار حتى يبقى واحد اثنين ثلاثة أربعة. نفس الشيء في ليش في السبر والتقسيم، يعني نفس الأسلوب والطريقة. واضح. إذا حصر الأوصاف في المحل وهو المعبر عنه عند الأصوليين بليش؟ بالتقسيم، المعبر عند الأصوليين بالتقسيم. واضح. إذا يرتكز هذا المسلك على أول الإجماع على أن الأصل معلل، أن يقسم بحيث يحصر جميع الأوصاف. ولهذا الذي يستدل مسلك السفر والتقديم تقسيم، إذا اعترض عليك معترض بإبداء وصف يهدم عليك المسلك، لأن أول شيء يجب أن تحصر كل الأوصاف. كما لو طلب منك أن تأتي بالطلاب الأذكياء في المركز أو في المعهد أو في الجامعة، ما تفعل؟ لابد أن تأتي بهم كلهم حتى تختبرهم. لو بقي واحد ما تأتي به، يمكن يكون هذا هو أذكى واحد. فلهذا لو جمعت أنت بالسبر والتقسيم جميع الأوصاف ثم أبطلت حتى إلا بقي وصف واحد، جاءك معترض وقال باقي في وصف نسيته، بمجرد ما يبدي لك الوصف هنا يعتبر هذا اعتراض قوي، لابد أن تبطل هذا الوصف بأنه غير صالح للتعليم. ولهذا حجة الذي يستدل على إثبات العلية بمسلك السبر والتقسيم، حجته أنه حجته ماذا؟ أنه يقول بحثت ولم أجد إلا هذه الأوصاف، واختبرتها لا يصلح، الوحيد الذي بقي صالحا هو هذا الوصف. واضح. وأقس على ذلك. واضح. هناك كثير من الأمثلة لمسلك السبر والتقسيم، هناك كثير من الأمثلة. طبعا تريدون مثال في السبور حق السبر والتقسيم؟ ها؟ أفضل. ها؟ أفضل له؟ لا ليش لا يطرد؟ يعني لا يوجد في كل الصور. الحفلة هل تدخل؟ من يخزن الحفلة المطلقة؟ هل الكيف المكيل وزن المذل؟ هل الحفلة تكاب؟ إذا هذا العلم مطردة أو غير مطردة؟ غير مطردة، إذا هي فيها قاعدة لا تصل الكلام. إذا أبطل الاجتهاد وأبطل ايش؟ ماذا باقي؟ الطعم لا، الطعم ممكن، الحفلة طعم. إذا بقي الطعم، فيقول الشافعي هذا لو صار لا توصل العلم لم يبقى الطعم فهو صار ايش؟ الحفلة الاجتهاد. الآن اتضح أكثر صح؟ نعم. واضح مفهوم. أيوه هذا ذكرناه قبل قليل. فرق واحد وهو أن الفرق الأوضح من هذا أن العلة في تنكيح المناط لا خلاف فيها، مش لازم منصوص حتى مجمع عليه، واضح حتى مجمع عليه واضح. فينكح يعني نجد الإجماع قد يكون في منصوصها مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا، قوله صلى الله عليه وسلم اعتق رقبة، وجاءه وقال له إيش؟ قال وقعت أهلي في نهار رمضان. صحيح، يعني يكون العلة معروفة بمسلك آخر غير مسلك السبر وليش والتكسير. فيأتي بعد ذلك التنكيح، واضح؟ تكون في أوصاف أخرى يبطلها. فالتنكيح بعد إثبات العلة بمسلك من المسالك غير السبر والتكسير، أو غير عفوا أبي مسلك مسلك تنكيح المناط يكون بعد الاتفاق على العلة. يعني الشافعي وابو حنيفة متفقين على من جامع في نهار رمضان يجب عليه إيش، إنما اختلفوا أما لك نقح المناط وقال لا يعتبر خصوص إيش الجماع، فالشافعي قال لا. وهذا الفرق ممكن لكن قلنا اللي ذكرناه أعم. المهم أن التنكيح المناط فيه الاتفاق على العلة، تسليم العلة، إنما الخلاف الأوصاف الأخرى هل هي معتبرة أيضا أم لا. واضح، صحيح أن التنكيح المناط يلغي بقية الأوصاف، أما في السبر لا، عاد ما عرفنا العلة، عاد اللي بنبحث عن العلة ما هي العلة. هناك فرق ما بينهم، تنكيح المناط هو تصفية العلة مما يشابهها من الأوصاف، وصف المعالم ما يشابهها، أما السبر هو إثبات العلة بالبحث وبالتصفية، فهذا إثبات وذاك إيش؟ تصفية. واضح؟ اي تمام ممكن، بس ذكرنا اعم اوضح يعني اكثر، اعم اكثر وضوح، واللي هو يلتبس لكن ايضا صحيح يريد ثبتت بالنص يعني انها متفق عليه، واضح يعني خصوص العله ثابته بدليل حتى الاجماع، يشمل حتى الاجماع. الطعم عند الشافعي ايوه، لان بقي واحد هذا احنا الان عللنا به او مثلنا على اسمها بالشافعي، واضح؟ ليس طعم مدخر، لا ما يمكن، حفنه لا تدخر، الحفنه ما فوق الطعام، لكن هل يدخر؟ فبقية الأوصاف أبطلها بعدم الاضطراد، يعني لا تمشي الوصف في كل الأحكام، يعني لأن الحفلة الواحدة بيع الحفلة بالحفلتين ربوي وليس ربوي، ربوي، لكن هل علة مالك وأبو حنيفة تشمله؟ إذن هي قاصرة، واضح، لأنها لم تنعكس كما يقولون، لم تنعكس. هو المسك الذي سأذكره الآن. سنحاول يوم نصل إلى حكم مجتهد، إذا وصلنا جيد. طيب أنا أتكلم على العلة الجديدة في الدرس الآن هذا. في إشكال عاد ولا واضح هذا؟ واضحة. نبدأ في محاضرة الدرس المسألة الثانية. المسلك أو النوع الرابع من أنواع المسالك إثبات العلة بمسلك الاضطراد والانعكاس، ويسمى بالدوران الوجودي والعدمي. واضح، بأن يكون الحكم يوجد لدى وجود إيش؟ الوصف، وينعدم لدى إيش؟ لدى انعدامه. واضح، أن يوجد الحكم لدى، وهذا كثير طبعا عندهم. فعلى هذا إذا وجدنا دائما يوجد مثل إيش؟ مثل مسلك مثل الإسكار، كلما وجد الإسكار وجد إيش؟ وجد الحكم، وكلما انتفى الإسكار انتفى إيش؟ الحكم. ولهذا من أوصاف العلة الاضطراد، أي أن توجد بوجود إيش؟ بوجودها يوجد الحكم، وبانتفائها ينتفي إيش؟ الحكم. أما أن تعلل بعلة لا تضطرد وتنتفي ولا ينتفي الحكم فهذا لا يصح، مثل كما قدمنا التعليل بالاقتيات والادخار، هذه لا تنعكس، لأننا نجد الحفنة، بيع الحفنة بالحفنتين لا يجوز ربوي، مع أن العلة إيش؟ غير موجودة. ما هي العلة عند أبي حني عند مالك؟ الاقتيات والادخار، هذه غير موجودة. كان ينبغي على تعليل أن تجوز هذه الصورة ولا تجوز، كان القياس على تعليل أن تجوز لكنها هي محرمة، فهذا يدل على أن الوصف هنا غير منعكس وغير مضطرد. واضح. وقصة على ذلك، فإذا علل الشخص برائحة الخمر، واضح رائحة الخمر، لو علل الشخص برائحة الخمر لا يصح، لأن الرائحة ليست المدار، والمدار على ماذا؟ على الإسكار. ولذا كان في شراب في رائحة الخمر، نكهات تشبه الخمر، لكنه لا يسكر، هل يحرم؟ لا يحرم، لأن المدار فيه على الإسكار وليس على إيش؟ على الرائحة. فالرائحة وصف غير معتبر، واضح، وصف لا يعتبر. ولكن لابد، لكن لو دار معها وجودا وعدما هل يمكن أن تكون علة؟ نعم، لو قلنا أن دائما رائحة الخمر ملازمة ليش؟ أيوة، تكون علة وما تكون علة؟ علة، لكن هل هي مناسبة؟ غير مناسبة. فالدوران يصلح أن يكون مسلك لرائحة إيش؟ لكن بشرط أن يكون الوصف إيش؟ مناسب. أما أنك تحكم بمسلك الدوران والوصف غير مناسب، هذا لا يصح، مثل رائحة الخمر. الرائحة ملازمة للإسكار، دائما المسكر له رائحة ويكذب بالزبد، هذا لا يكاد أن يفك. دائما الشراب الخمر المسكر قديمة، يعني قد يكون الآن تختلف طريقة صناعة الخمر، لكن سابقا كان دائما رائحة الخمر تلازم إيش؟ تلازم الإسكار. فهل نقول هذه علة؟ لا، حتى معنا مسلك الدوران، لأنه غير إيش؟ مناسب. المناسب الذي فيه جلب مصلحة ودرء، أين المفسدة في رائحة؟ رائحة لا علاقة لها. الإسكار نعم، لأنه يزيل العقل. إذن على هذا نعرف بأن الدوران مسلك بشرط إيش؟ المناسبة، وليس إيش؟ وليس مطلقة. واضح. هذا قال سيدي عبد الله، أن يوجد الحكم لدى وجودي وصف وينتفي لدى فقودي، والوصف مناسب أو ذو تناسب أو احتمل المناسبة. أما وصف لا يناسب هذا لا تعليل فيه، وإن لازم إيش؟ قد يكون ملازمة صدفة فقط، كرائحة الخمر ملازمتها للإسكار صدفة، وليس من باب التنسيق، ولا يصح التعليل به، بل التعليل بها لا يصح، بل هو باطل. واضح هذا مفهوم؟ هذا هو مسلك الجمهور. وصحيح عندهم أنه يكون مسلك لكن مظني. إذا المسلك الدوران الوجودي مسلك مسلك ظني وليس مسلكا قطعيا. إذن الدلالة على صحة العطف إذن الدلالة هذا اللي قررناه هو الطرد وهو الدوران الوجودي. إذن الطرد هو الملازمة وفي الثبوت. إذن لابد من طرد من الطرفين معا، التلازم في الثبوت والتلازم في ليش في النفي، وهو المعبر عنه بالاطراد والانعكاس. واضح؟ طيب قد يقول قائل إذن على هذا هل إذن التعليل لابد أن يكون إيش؟ أن يكون بالوصف، بل من شروطه أن يكون مضطرد. ولهذا الأصوليون عندهم من قوادح العلة النقض، واضح، بأن يوجد الحكم من غير وجود إيش العلة. واضح أن يوجد الحكم من غير أن توجد العلة. مثال هذا لو علل لشخص أن يوجد الحكم، هذا هو النقض، أن توجد يوجد حكم بدون وجود العلة، هذا يسمى نقض عنده. ما مثال هذا؟ له أمثلة، مثل بيع الحفنة بالحفنتين، هذا إيش يسمى عندهم؟ تفضل. يسمى إيش؟ ربا، صح، حرام. وجد الحكم دون وجود وصف من؟ الحنابلة والأحناف والمالكي، فهذا يسمى نقض. وبهذا تعلم أن الدوران أصلاً لابد منه في الوصف. لكن هل يكون مسلكاً أم لا؟ بعضهم قال لا يكون مسلك، واضح. ولهذا بعضهم استشكل هذا، لأنه إذا لم يكن مسلك أن قد يكون ملازمة الوصف للحكم من باب المصادفة. لهذا اشترط الجمهور القائلين بأن الدوران الوجودي والعدمي مسلكاً لابد من مناسبة الوصف للحكم. لكن قال بعضهم أن هذا من باب إيش بيكون في النهاية؟ من باب إثبات الوصف بمسلك المناسب. لكن قالوا أن يكون مناسب أو محتمل لإيش؟ للمناسب. مثلاً وجود النفق، وجوب النفق على الزوج، ما هو علته؟ تمكين المرأة لإيش؟ للزوج، على رأيك أنه تمكين المرأة للزوج، ولهذا نشزت لا تستحق النفقة. هذا وصف مضطرد ومناسب. وبعضهم قال لا، الموجب للنفقة العقد، لكن بشرط إيش؟ التمكين. لكن عموما التمكين وصف مضطرد أو لا؟ مضطرد، للمرأة متى ما لم تمكن الزوج لا تستحق النفقة. ومناسب وغير مناسب، نعم، لأن النفقة في مقابل التمكين، هذا يناسب أن يكون علة. وهذه أمثلة، وأمثلة هذا كثيرة في كلام الفقهاء، تجد كثيرا ما يستدلون على أن الوصف علة بمسلك الطرد والعكس. وقد ينقضون أحيانا بمثل بعدم الطراد الوصف. ولهذا يقول صاحب الورقات وقالوا الحكم من شروطه أن يتبع علته نفيا وإثباتا مع، هذا هو مسلك الدوام، أن يوجد الحكم لدى وجود الوصف وينتبه لدى انتباع. كتبوا بيت العمريطي هذا، والحكم من شروطه أن يتبع، العمريطي ناظم الورقات، والحكم من شروطه أن يتبع علته نفيا وإثباتا مع. والحكم بثبوت من شروطه أن يتبع علته نفيا وإثباتا مع، أي أن يلازم الحكم الوصف في النفي والإثبات. والحكم من شروطه أن يتبع علته نفيا وإثباتا مع، يعني يوجد الوصف مع وجود الحكم وينتفي مع إيش؟ مع انتفاع. لكن قلنا بشرط أن يكون الوصف مناسبا مع أو احتمال المناسب. هنا الشيخ ذكر بحوث أخرى تعلق بهذا الموضوع. طيب حكم شروطي أنا أتبع عليك. إذا هناك وصف بين مسلك الطرد أو كون الوصف طردي والوصف الطردي، يعني الطرد بالوصف الطردي، يعني مسلك الطرد ينبغي لا يلتبس. فالوصف الطردي هو الذي لا مناسبة له إيش للحكم. كثير من الطلاب لا يميزون بين الوصف الطردي ومسلك الطرد أو الاضطراد والانعكاس. هناك فرق، الاضطراد شيء وكون وصف طردي شيء آخر. الوصف الطردي هو الذي لا مناسبة له للحكم، ما يسمى وصف طردي مثل الطول والقصر، هذا لا يناسب الحكم. هل يصح أن تعلل؟ هل الشارع اعتبر في حكم الأحكام الطول أو القصر؟ لا يوجد بالاستقراء. إذن هذا وصف طردي لا مناسبة له. وهناك مسك لك الطرد أو الطرد والانعكاس هو اللي يذكرنا، وهو التلازم في الثبوت، أن يوجد الوصف الحكم مع وجود إيش الوصف وينتفي مع انتفاء. هذا مسلك من مساكل. هناك فرق بين مسلك الطرد وبين الوصف الطرد، وبين قولك من شروط الوصف الاضطراد وبين قولك الوصف طردي. الوصف الطردي هو الذي لا مناسبة له، وشروط الوصف الاضطراد أي التلازم في الثبوت والتلازم في النفي، بأن يوجد الحكم مع وجود الحكم وينتفي مع انتفاء. هذا حاصل كلام في مسلك الطرد. فصلوا في قياس الشبه. قياس الشبه طبعا يحتاج إلى كلام، طبعا مسألة جديدة واختلف العلماء في تفسيره. إن شاء الله اليوم والعصرية نقرأ كل أركان القياس والكلام على القياس المركب إن شاء الله. إيه القواعد العصرية؟ قال من عجيب. القواعد إن شاء الله كلها نقرأها الليل، مع أنها طويلة حقيقة. فنحاول نختصر، بنأتي بالقادح مع مثال فقط، تمام؟ بحيث تتصوروه. حكم مجتهد خلاص أنا كيف عليه؟ حكم مجتهد هذا طالعوه بعدين سهل. حكم مجتهد وتعادل التراجيح بقي قليل إلى نهاية الكتاب. لو أحد عنده سؤال بقي 10 دقائق من 11. نعم. صفة كاشفة هي الموضحة التي ليس فيها تقييد. تقولك في رجل ذكر، هل الرجل يكون غير ذكر؟ في إنسان حيوان، هل إنسان يكون غير حيوان؟ واضح. ومنه قول الفقهاء في الوثبة فاحشة، لأن الوثبة لا تكون إلا فاحشة. أنا مراد الفاحشة أن يطأطئ نفسه هكذا، ثم هل يمكن شخصا يذهب بدون أن يفعل هكذا؟ ما يمكن، لابد أن يتوطأ شوي. الوثبة لا تكون إلا فاحشة. إذن الصفة الكاشفة هي التي ليس فيها تقييد، يعني يستغنى عن ذكرها. لو قلت جاء رجل بدون ذكر كافر، ولهذا قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. ذكر قالوا صفة كاشفة، لكن لماذا نبه عليها النبي؟ قالوا أشار بها إلى أن التوريث لا يكون للصغار والكبار، لأن كانوا عادة العرب أنهم يورثون الرجال دون الصبية. فالنبي ذكر لهم رجل لأن على معادتهم، ثم قال ذكر ليتنبهوا أن ما عليكم بالعادة مبطلة، بل أي ذكر يستحق إيش ولو صغير، لأنهم كانوا لا يورثون النساء ولا يورثون الصغار العرب. هذا مفهوم أبطله الشارع الشريعة الإسلامية. واضح؟ أريد أشرب الحبة حكي في نوم الزكام يرجع. وقال لي بعد كل وجبة حبة أمس. اليوم أنا ما شربت الصباح صح؟ أنا ما شربت الحبة كان الطبيب الصباح شربت الصباح سنعس في المهار بسبب النوم لكن الآن بشرب إن شاء الله المساء بكون أقوى إن شاء الله خاص اليوم لا بأس قرأنا 50 صفحة اليوم 40 لا بأس مشينا اليوم الصباح كله مشينا مع التفهيم طبعا هي مساء المواطنة الصعبة القياس المواطنة الصعبة أحيانا يحتاج إلى دورة خاصة بالتوسع يمكن يحتاج أسبوع كامل للتوسع يعني يمكن نقرأه من الروضة كامل أو من كتاب وهب الزحيل غير لا مو 50 أقل من قرأنا 30 صفحة 30 إن شاء الله بنحاول الليل نقرأ عنه كم صفحة بنحاول بهذه الطريقة لن نذكر كل التفاصيل لكن نذكر بالشرح الإجمالي ما يوضح ما في الكتاب تمام والله أعلم